الحالة التي يكون عليها ما في يد الإنسان سواء كان سلعة أو ثمنا فيكون صدقة وبينة, يعني بينة ما فيه من عيوب, صدقة في قوله وبينة بورك لهما في بيعهما, وإن كذبا وكتما يعني كتم العيوب محقت بركة بيعهما. هذا إذا كان كل منهما حصل منه, إذا كان كل منهما حصل منه يعني الكذب أو عدم التبيين فإنه له نصيب من النحق الذي جاء في الحديث. وإن كان حصل من أحدهما والثاني صدق فإن الذي يصدق يعني مأجور والذي يكذب مأجور, وقد يعني يكون المحق الذي قد كذب والذي قد صدق لا يحصل محق, وقد يحصل يعني شيء من ذلك وهو عدم وجود البركة ولكنه يحصل الأجر والثواب على صدقه. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة خرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من زعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صالح بن الخليل. عن صالح بن الخليل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب. أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن الحارث. عبد الله بن الحارث صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. حكيم بن حزام أخرجه أصحاب كتب الستة. قال هذا حديث صحيح. وهكذا روي عن أبي بردة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة فقال لا أراكما اخترقتما, وقال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا هو الذي جاء عن أبي بردة في أن المقصود بالتفرق التفرق بالأبدان وليس بالأقوال, لأنه لو كان التفرق بالأقوال وهم جالسين في السفينة وقد تكون أيام يعني ينتقلون إلى أحاديث كثيرة ويقتلون فيها الوقت لطول المسافة وطول المدة التي تكون في السفينة. لكن أبو بردة قال ما أراكما افترقتما, ما أراكما افترقتما, وقال صلى الله عليه وسلم الخيار ما لم يتفرقا, فدل على أن التفرق هو التفرق بالأبدان وليس التفرق بالأقوال. وذهب بعض أهل العلم من الكوف وغيره إلى أن الفقه بالكلام وهو قول سفيان الثوري. وهكذا روي عن مالك بن أنس وروي عن ابن المبارك أنه قال كيف أرد هذا والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب. يعني يبدو أن يرجع إلى الأول ويرجع إلى الثاني. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معناه أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع, فإذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في بث البيع وإن لم يتفرقا. هكذا فسره الشافعي وغيره. ومما يقوي قول من يقول البرقة بيت أبداني لا بالكلام حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيح لا عدد من أسئلة في الاستشكال يعني فهم في سبيل خاصة الآن السبل لها غرف وطوابق يمكن أن يمتلك كل واحد بغرفة أو هو يعني إذا كانت أنها طوابق وأنها يعني كما هو معلوم قبل السفن يعني سفن شراعية وكانت يعني بالهواء وبالريح مثل ما قال الله عز وجل يشاء يسكن الريح فنزل رواكب على ظهره. أما إذا كانت يعني كل واحد له مسكن كل واحد له مقر ويجتمعون ويتفرقون هذا لا شك أنه تفرق, هذا تفرق من الأبدان لأن السفينة مثل المدينة يعني فيها تحمل آلاف الناس وفيها طوابق ومحل اجتماع وفراق. والأخ يسأل يقول كيف يكون الكذب والكتمان من المشتري؟ الكتمان إذا كان يعني كما هو معلوم أن الكتمان هو لازم يكون نقود لأن المشتري هو الذي يطلب السلعة والذي يطلبها والذي بيده هو البايع, وقد يكون الثمن سلعة, يكون ثمن سلعة

إذا ما حصل التفريق لا يضمن، فإن فرط فإنه يضمن. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.